هذه الآية الكريمة فيها نهي الأولياء أن يمنعوا مولياتهم من الرجوع إلى أزواجهن بعد الطلاق وانقضاء العدة إذا هوى الزوج امرأته وهويته. قال تعالى: وإذا طلقتم النساء أيها الأزواج فبلغن أجلهن. في معقب اليسار حينما منع أخته من الرجوع إلى زوجها كما جاء في سبب النزول، كما جاء عليكم، كما جاء عن معقب اليسار أنه منع زوجته من الرجوع إلى زوجها الأول، فنزلت هذه الآية أخته. لا ينظر، أقول ينظر هو المصلح، يعمل ما فيه المصلح، لكن كان لا يصلح سيده فلا تطعنا. لا يجوز تطع الأولى والثانية، لا يجوز، لا تخرجهن من بوتين، يقول الله لا تخرجهن من بوتين ولا أخرجهن إلا إذن فحشة مبينة، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا ورجح يمنعها، صارت عنده مدة طلاق يراجعها، لكن صارت في بيت أهلها كيف يراجعها؟ هذا أبعد إلى الفراق، هذا ما يجوز خروج إخراجها إلى بيتها إلا في حالة واحدة، إلا تأتي الفاحشة المبينة. لكن شيخنا أليس الراجح الفاحشة هنا البذاء مثلا باللسان أو نعم الفاحشة المبينة، نعم إما أن تكون مثلا يعني تعلق هذا بعرضها أو بلسانها. الواجب أن يسترجع سواء قبل الطلاق أو بعد الطلاق في بيته، هذا هو الأصل. سأحتاج تفصيل مشاف المكالمة هذه، وما هذه ما فتح بها لاجل مسألة تبحث مسألة وتعالج من نواحي متعددة. نعم طلق البدعي يقع مع الإسماء الصحيح، نعم من جمهور العلماء. نعم صلى الله عليكم. نعم لكن شيخنا إضافة نضيفها بعد ماذا؟ يعني إذا هو الرجل امرأته وهويته نقول بعدها بعد. قال الله تعالى: وإذا طلقتم النساء أيها الأزواج. نعم بعدها قال تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن. يعني هنا ذكر أول ذكرتم أول شيء إذا رجل وهويته كما نعم كما في قصة معقل بن نعم كما نعم كما جاء عن معقل اليسار، كما جاء عن معقل اليسار حينما منع أخته من الزواج من الرجوع إلى زوجها الأول. فأنزل الله هذه الآية. في الحديث أنه قال لما زغيا قال معقل اليسار سمع لربي وطاعه فأعادها إلى هذا أخته وإلى زوجها. نعم فلعلها كان مكان ذكر في المطول يمكن قبل. نعم قال تعالى: وإذا طلقتم النساء أيها الأزواج فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أيها الأولياء. وهذا يدل على أنه لا بد من الولي، فالمرأة لا يمكن أن تزوج نفسها، بل لا بد. فالمرأة لا يمكن أن تزوج نفسها. لا يجوز.